بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. تكلمت في الدرس السابق عن بعض المسائل المتعلقه بالعام. نكمل اليوم ان شاء الله تعالى بعض المسائل الاخرى المتعلقه بالعام. المساله الاولى نتكلم فيها اليوم هي المعرف بالاضافه او بال الاستغراقيه. ذكر الشيخ رحمه الله أن من صيغ العموم المعرف بالإضافة أو بأن الاستغراقية مفردا كان أم مجموعا، ده كلام الشيخ. ابن النجار في شرح كوكب المنير 3/129 بيقول: ومن صيغ العموم أيضا جمع مطلقا. جمع مطلقا يعني إيه؟ سواء كان لمذكر سالم أو لمؤنث إيه؟ لو مؤنث سالم، سواء كان مكسر جمع تكسير، سواء كان جمع قلة، سواء كان جمع ايه كسرة، يعني اي جمع، اي جمع يكون معرف، اي جمع يكون ايه معرف، هذا نصيغ العموم. معرف بايه؟ بلام او اضافة. معرف بلام او اضافة، ده كلام ابن النجار. بيقول ومن صيغ العموم ايضا جمع مطلقا، اي سواء كان لمذكر او لمؤنث، سواء كان سالما او مكسرا، سواء كان جمع قلة او كثرة. معرف ذلك الجمع بلام او اضافة. بدأ يضرب امثلة، كلام واضح مش كده؟ يعني كل انواع الجموع بالاضافة او بالالف واللام هتكون ايه من صيغ العموم. بيقول مثال السالم من المذكر والمؤنث المعرف باللام: ان المسلمين والمسلمات، ده جمع مذكر سالم وده جمع مؤنث سالم، وكلاهما من صيغ الايه العموم. ومثال جمع الكثرة من المذكر والمؤنث الرجال والصواحب، برضه دي من صيغ الايه العموم. جمع القلة الافلس الاكباد. جمع القلة ليه صيغ كتيرة. أشهر الصيغ في جموع القلة: أفعلة، أفعل، أفعال، فعلة. فعلة بكسر ثم سكون ثم فتح. الكلام ده يعني ممكن ترجع له في كتاب النحو الوافي المجلد الرابع على 636. جمع القلة دوت من يقول يبدأ من اثنين او ثلاثة على الخلاف في اقل الايه اقل الجمع. يعني البعض الناس يقول اقل الجمع اثنين، يبقى جمع القلة بدايته ايه اثنين. ثلاثة، يبقى جمع القلة بدايته من ايه من ثلاثة. ينتهي الى كام؟ الى عشرة. بعد كده يبقى جمع كثرة. جمع كثرة من ايه من ايه من احد عشر الى ايه الى ما فوقهم. لو انت تتذكروا في دروس المصطلح لما كنا بنشرح نزهة النظر، ايوه، قلنا حد مثلا عند ابن حجر، واخد بالك، وقلنا هو عشرة. الكلام ده فهمه من كلام السيوطي، لان هو ايه جمع على طرق، وقال جمع كثرة من جمع قلة، وهو بيرجح ان جمع الايه الكثرة يبدأ من عشرة مش من احد عشر. فاكرين الكلام ده؟ المهم ان هو عندنا الجمع سواء جمع قلة او جمع ايه كثرة يبدأ من ايه جمع الكثرة يبدأ من احد عشر. بعد كده بيقول الافلس. الافلس جمع فلس. كده يقول الاكباد جمع كبد، يبقى ده برضو ايه الافلس والاكباد، ها برضو من الايه جمع قلة معرب بالالف واللام، فهي من صيغ الايه العموم. ومثال الجمع المعرف بالاضافة، انا اخلص الجمع المعرف بالايه وضرب عليه مثال المعرف بالالف واللام، يتكلم على جمع، يضرب أمثلة للجمع المعرب بالإضافة. قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى إيه أولادكم هي الاسم المعرب بالإيه بالإضافة. وقوله تعالى يعني أولادكم ذكر أو أنثى، صغير كبير، يعني إيه يشمل كل الإيه كل الإيه الأولاد. وقوله تعالى مش واحد يقول لك مثلا ده بنت صغيرة ازاي ولا ولد صغير ازاي اورثه؟ لا، يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانسان، سواء كان كبير او يستوي، الصغير يبقى ليه ولي وليه وصي، والكبير ايه جولي نفسه، هكذا يبقى ايه للذكر مثل حظ الايه انسان. وقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم، برضو امهاتكم حرمت عليكم، حرم عليكم نكاحهم، نكاحهن. الام من الرضاع، الام من الايه من الولاده، وهكذا جاء اي ام تجاهيه محرمه. وقيل ان الجمع المذكر لا يعم، وقيل ان الجمع المذكر ده مذهب ثاني، يعني هو في ده المذهب الاول، بعض في مذهب ثاني هو يشير ليه بقيل صيغه التضعيف، وقيل ان الجمع المذكر لا يعم، يعني ايه لا يفيد الاستغراق. طبعا هو بيرجح ان هو ايه كل صيغ الجمل اللي قلنا عليها عامه، يقول لك واستدل للاول الذي عليه اكثر علماء والصحيح عنهم اللي هو ان هو ايه يعم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عباد الله ادي معرب بالاضافه، والصالحين بالالف واللام. بيقول ايه فانكم كملت الحديث اذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض. ده في البخاري ومسلم. يبقى دي صيغه ايه على كل، استغرقت كل عبد صالح في السماء والايه والارض. بيقولوا على هذا الاصح ان ده مساله، يعني احنا خلصنا مساله ان الراجح وده مذهب يعني اكثر علماء ان طبعا الجمع ايه المعرف يعم. بيقولوا على هذا الاصح ان هو يعم، هل افراده احاد ام جموع؟ دي مساله تانية، هل افراده احاد ام جموع؟ بيقول هو مرجح وده صح من المذهب ان افراده احاد في الاثبات وفي غيره، افراده احاد. بيقول يعني هنفهم يعني ايه الكلام ده دلوقتي. وعليه ائمة التفسير في استعمال القرآن نحو قوله تعالى والله يحب المحسنين. يعني ايه يحب المحسنين؟ ايه افراد هذا العام؟ محسن ومحسن ومحسن، كويس كده. والله يحب المحسنين اي كل محسن، يعني هذا محسن الله عز وجل يحبه، وهذا محسن هذا ايه. يبقى اذا افراد العام بقت ايه، واخد بالك، افراده بقت احاد من الجموع. لو قلنا جموع يعني ايه، مش المحسن ده لوحده، يحب هذا المجموع من المحسنين وهذا المجموع من المحسنين، يبقى افراده ايه جموع، لكن هو صحيح ان افراده ايه احاد. طب لما فلا تطع المكذبين، يعني لا تطع كل واحد من ايه منهم، مش لو جالك واحد بس وانت عارف انه كذاب تطيعه لان افراده جموع، لازم لما يجي لك مجموعه ما تصدقهمش، فهمت كده؟ لا، الصحيح ان افراده ايه احاد. يؤيد الترجيح ان افراده احاد صحة استثناء الواحد منهم، واخد بالك، نحو ايه جاء الرجال الا زيدا، يصح ولا ما يصحش؟ يصح، يجاز ان افرضه. وقيل ان افراده جموع وكونه في الايات احاد بدليل القرين، ده مثل ثاني. انا بقول لك الصحيح ان هو طبعا هو افراده ايه، المذهب الصحيح فيه ان هو افراده ايه احد، قد تكون قرينة على ارادة المجموع، قد تكون قرينة على ارادة المجموع. زي ما اقول لك مثلا رجال البلد، رجال البلد ده معرف بالايه بالاضافة، رجال البلد بتكلم على رجال، رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة، يعني افرادهم يحملوها ولا مجموعهم؟ مجموع. وجنات قرينة دلت على ان ايه افراده جموع وليس ايه احد، يبقى الاصل فيه ان افراده ايه احد اذا قامت قرينه. بعض الناس يقول لك لا افراد الاصل فيها ان جموع اذا قامت قرينه زي الايات ديت، يبقى افراده ايه احد، لكن احنا صح عندنا من المذهب ان افراده ايه احد الا اذا قامت قرينه. ماشي كده يا جماعه؟ ده يعني ايه، ده شرح يعني لكلام الشيخ العثيمين ان المعرف بالاضافة او بقى الاستغراقية من صيغ الايه العموم. في فوائد، هي فوائد جيدة نركز فيها ان شاء الله عشان ايه نفهمها على طول. الفائدة الأولى، الشيخ لو انتوا مركزين هتلاقوا قال ايه؟ المعرف بال. ابن النجار لما جينا يتكلم وغالبا انا بقول المعرف بالايه؟ باللام. فاهمين كده معايا؟ قال يعني ابن النجار لما اتكلمنا عليه قال المعرف باللام، لكن الشيخ عثيمين قال المعرف بايه؟ بال. هل في فرق بين الاثنين دول؟ ها؟ ايوه. هما النحويين اختلفوا الال ديت هل هي اصلها اللام والالف ديت همزه وصل ولا همزه قطع، ولا هي ال الف ولام زي قد قاف ودال. دول مذهبين عند الايه؟ عند النحويين. بعض العلماء يرجحوا ده وبعض العلماء ايه يرجحوا هذا المذهب. المهم ان في الال ديت اللي هي فيها الخلاف دوت اللي هي ال الحرفيه اللي حرف، اما ال الاسميه بصله، ودي صيغه عموم بلا خلاف. واصل كده الكلام؟ نشوف بقى السبكي في الاشباه والنظائر، وده برضو من كتب الجيده. يقول هو بيتكلم عن صيغ العموم مجلد الثاني على صفحه 119، الالف واللام تكون اسما موصولا بمعنى الذي. ده احنا بنقول حرف وده بيقول اسم، ده موضوع ثاني. شوف بقول لك ايه، الالف واللام تكون اسما موصولا بمعنى الذي، وهي الداخله على اسماء الفاعلين والمفعولين. يبقى علامه ال الموصوله اللي هي صيغه عموم دائما اللي احنا مش بنتكلم فيه، احنا بنتكلم في الحرف، تدخل على اسم الايه؟ الفاعل واسم المفعول. عارفين اسم الفاعل واسم المفعول. وهذه عامه عموم الموصولات باسرها، وليست هي المعقوده لها هذه الايه؟ المساله. الزركشي في البحر المحيط يعني تعليق على الجزئيه ديت المجلد الثاني على 247 بيقول ايه؟ وعد الحنفيه من الصيغ الالف واللام الموصوله الداخله على اسم الفاعل والمفعول. عد الحنفيه من الصيغ الالف واللام الموصوله الداخله على اسم الفاعل اللي احنا بنتكلم على ايه؟ ايه اللي هنتكلم عليها؟ على اسم الفاعل المفعول. فلو قال لعبيده الضارب منكم زيدا حر، ولنسائه الداخلة من كن الدار طالق. يبقى هنا الالف واللام دي في العموم تشمل الجميع. عتق الجميع وطلق الكل. ليه؟ لان الالف واللام بمعنى الذي، وهي ظاهر على القول الاول انها اسم. القول الاول صحيح انها ايه؟ اسم. واصل كده؟ وده الراجح، وده الراجح ان هنا الالف واللام هنا اللي هي بتظهر اسم فاعل اسم مفعول، ها؟ دي قال ايه؟ الصلة الموصول، وهي ديت ايه؟ من صيغ الايه؟ العموم. ده اسم موصول من صيغ العموم. لكن احنا تعالى بقى نتكلم على ايه؟ الحرفيه. الحرفيه وتكون هي حرف، ده كمان كلام السبكي، جينا تاني كلام السبكي في الاشباه والنظائر، بتقول وتكون هي حرف تعريف. واياه نعني اللي هي حرف الايه؟ التعريف. وللنحاه اختلاف في ان التعريف باللام او مجموع الالف واللام. هنا فجاه بدايه الايه؟ القولين اللي احنا ذكرناهم، واحد يقول الالف واللام، واحد يقول الايه؟ اللام. بيقول وللنحاة اختلاف في ان التعريف باللام او مجموع الالف واللام. يعني هل التعريف لدخول الالف واللام عليه ولا لدخول اللام بس؟ في ان ال حرف ثنائي همزته وصل. بيقول ايه؟ واختلاف في ان ال، يعني ده اول اختلاف، التعريف بالالف واللام ولا باللام بس. وثاني اختلاف ان ايه؟ قال حرف ثنائي همزته وصل، ها؟ ولا هو ايه زي قد، ان قال حرف ثنائي همزته وصل، وذلك مذهب سيبويه، او همزته قط، وده راي ابن مالك. ومن اجل هذا الخلاف يقال الالف واللام ويقال ال، هو قول من جعله ثنائيا همزته اصليه، فانه يقول ال ولا يقول الالف واللام، كما لا نقول في قد الدال والقاف. ويقال اللام، وهو قول من جعل التعريف بها. والشأن في هذا السؤال، احنا مش مشكلتنا الخلاف دوت، يعني احنا بنتكلم في الاصول مش في الايه، لكن انا بس حبيت ايه اشير لايه، ان ال ولا ايه اللام، لكن في كلام تاني لابن ام قاسم في الجني الداني في حروف المعاني برضو ليه فائدة. يعني هو نفس الكلام ده مع شرح اوسع بس ليه فائدة عندنا عشان كده احنا ايه هنقوله. بيقول ال لفظ مشترك يكون حرفا واسما. انت لو ركزت في الكلام ده هتفهم الكلام اللي احنا قلناه من شوية واخد بالك وهتستفيد فوائد تانية. بيقول ال حرف مشترك يكون حرفا واسما، فالاسم ال الموصولة على الصحيح. وما سوى ذلك من اقسامها فهو حرف. خلاص يا شيخ احنا عرفنا الموصول عرفنا الايه الحرف. وجملة اقسامها 11 قسما مش نتكلم عنهم كلهم طبعا. الاول ان تكون حرف تعريف، انت اللي احنا ايه اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو بتاع العموم بتاعنا احنا دلوقتي واخد بالك، اللي هو نجسها بعد كده العهدية وايه استغراقية وجنسية. هو هتكلم على ايه هذا الايه. ومذهب سيبوي ده بحرف ال تكون حرف تعريف. مذهب سيبوي انه حرف ثنائي وهمزته همزة وصل معتد بها في القطع كالاعتداد بهمزة الوصل في السمع ونحوه، بحيث لا يعد رباعيا وهو اقرب المذاهب الى الصواب. هو ده ايه اللي رجحه ان هو حرف ثنائي همزته همزة ايه وصل. بيقول هذا هو اقرب المذاهب الى الصواب وقوفا مع ظاهر اللفظ. وتقدم ذكر بقية المذاهب. واختار ابن مالك مذهب الخليل وهو ان الحرف وهو ان حرف التعريف ثنائي وهمزته همزة ايه قطع مش ايه مش وصل، ولكنها وصلت لكثرة الاستعمال. ونصره في شرح التسهيل بأوجه لا يسلم أكثرها من الاعتراض. وبيقول وقد بينت ذلك في غير هذا الكلام، احنا مش محتاجين لهذا الخلاف ولا عرض. ثم اعلم ان من جعل حرف التعريف ثنائيا وهمزته اصليا عبر عنه بأل. من جعله حرف التعريف ثنائيا وهمزته اصلية عبر عنه بايه بأل، ولا يحسن ان يقول الالف والايه واللام كما لا يقال في قاد القاف والدال. وكذلك ذكر عن الخليل قال ابن جني كان يقول ال ولا يقول الالف واللام. ومن جعل حرف التعريف اللام وحدها عبر باللام كما فعل المتاخرون. ومن جعل حرف التعريف ثنائيا وهمزته همزه وصل زائده فله ان يقول ايه ال وان يقول الالف واللام. وقد وقع في كتاب سيبويه التعبير بالامرين ولكن الاول ايه اقيس. طيب الكلمه الفائده دي يعني مش مهمه جوه لينا احنا في الاصول واخد بالك، على احنا هي ال واخد بالك ولا اللام همزه قطع همزه وصل يعني احنا ايه احنا هي مش هتفرق. هي على العموم هي ايه حرف تعريف واحنا كده ايه وهنشوف انواعه بعد قليل. الفائده الثانيه الشيخ العثيمين في شرح الاصول صفحه 256 بيقول علامة ال الاستغراقية ان يحل محلها كل. زي وضرب بعد كده مثال بيقول اذا بلغ الاطفال احذف ال وضع مكانها كل. يجا ايه واذا بلغ كل اطفال منكم الايه الحلم فليستأذنوا، فصارت ال استغراقية من صيغ العموم. يجا دي فايدة نعرف بها صفة العموم ان احنا نحوش ال ونحط مكانها ايه كل. اذا استقام الكلام ايه جدي قال استغراقية. اذا لم يستقيم الكلام ايه جدي قال ليست ايه استغراقية. الفايدة الثالثة قال الشنقيطي في المذكرة صفحة 200 قال محقق الاصوليين لا فرق في الجموع المعرفة بال بين جمع القلة والكثرة. لا فرق في الجموع المعرفة بال بين جمع القلة والكثرة لان الاستغراق فيها مفهوم من الالف واللام. يعني الاستغراق جاي من الايه من ال او الالف واللام او اللام زي ما احنا قلنا على هذا الخلاف. ده هو الاستغراق والعموم جاي منها اصلا مش من الايه مش من المعرف من اداة التعريف. يجي مفيش فرق بينهم باخد بالك. بيقولك ولذا عم معها المفرد. المفرد زي ايه السارق السارقة الزاني الزانية. تعم اي ايه اي سارق تقطع ايده اي زاني يجلد ويرجم وهكذا. يبقى لما تيجي مع المفرد برضه بتدل على الايه؟ على العموم. فبالك لما يجي معاها جمع قله، طب لما يجي معاها جمع كسره يبقى هي ايه؟ لا، هو بيقول لا فرق في الجموع المعرفه بال بين جمع القله والكسره في الايه؟ في الاستغراق. ده حتى بيقول لك يجي معها الايه؟ عم معها الايه؟ المفرد. فقال هنا اسم موصول، ده اسم موصول هنا، ده احنا بنقول هو ايه؟ السارق والزاني وهكذا، لان جاء على ايه؟ اسم فاعل، سارق اسم فاعل، واخد بالك، ودخل عليه ال يبقى ده اسم موصول، واسم مفعول يبقى اسم موصول، واخد بالك، يبقى ده اسم موصول، يبقى انا بقول السارق الزاني يبقى ده من الاسماء الايه؟ قال هنا اسم موصول، وده صيغه عموم، واخد بالك، مع المفرد برضه جاب صيغه ايه؟ عموم. كلام كمالة كلام الشنقيطي بيقول يعني بيدخل معها المفرد كما ذكرنا آنفا فكيف بالجر. طبعا لا فرق، كلام الشنقيطي بيقول ولا فرق، يعني أن كل من هذه الصيغ تفيد العموم، وإن كان بعضها أقوى في الدلالة على الاستغراق من بعض. إحنا هننبه على الفائدة دي، يعني الفائدة إن هي بعض صيغ العموم أقوى في الدلال على الاستغراق من بعض، احنا كلهم بيدل على الايه؟ على الاستغراق، لكن بعض الصيغ اقوى في الدلال على الاستغراق من ايه؟ من بعض، وهننبه على هذا الكلام في الفايده اللي بعد كده ان شاء الله. المرداوي في التحبير الفايده الرابعه بيقول قال البرماوي زعم بعضهم ان القول بعموم الجمع المعرف، معايا كده يا جماعه؟ زعم بعضهم أن القول بعموم الجمع المعرف إذا كان جمع قلة مشكل، جمع قلة مشكل. ثاني، زعم بعضهم أن القول بعموم الجمع المعرف إذا كان جمع قلة مشكل، لما هو جمع قلة يجزيج عام لأنه إلى عشرة، والعموم ينافي ذلك، مش زيج محصول، يعني جمع القلة آخره كام؟ عشرة، مش قلنا من اثنين او ثلاثة الى عشرة، فهو اخره كام؟ فيبقى ازاي يبقى عام ان العام غير محصور؟ فاهمين معايا؟ بيقول وعنه اجوبة كثيرة، يعني ان هذا الاشكال ان بعض الناس قالوا جموع القلة لا تفيد العموم لان هي الى عشرة، قال اجوبة كثيرة، والاجوبة دي كلها تدور حول محور واحد. جواب ابي المعالي حمل كلام سيبويه والنهاه على المنكر، يقول جمع القلة من ثلاثة او اثنين لثلاثة الى عشرة لما يكون ايه؟ منكر، واحنا كلامنا في الايه؟ في المعرف، المعرف مش لحد عشرة بس، يشمل ها؟ يعني بقول افلس منكر، لكن لما اقول الافلس يبقى هم كلامهم ان جمع القلة، واخد بالك، اطرق لما يكون ايه؟ يعني اخر حد عشرة لما يكون ايه؟ منكر، لما يكون معرف ده ممكن يعم. بيقول جواب ابي المعالي حمل كلام سيبويه والنحاح على المنكر وكلام اصولين على الايه؟ المعرف. ومنها ان اصل الوضع في القله ذلك، ولكن استعماله كالكثره اما بعرف الاستعمال او بعرف الشرع، يعني كان هذا هو اصل الوضع لكن بعد كده سواء باصل الايه؟ باصل الشرع او بكثره الاستعمال احنا يبقى ايه؟ يستخدم في اكثر ايه من ذلك. وجواب ايضا ثالث، ومنها ان المقتضي للعموم اذا دخل على الواحد لا تدفع وحدته، فدخول على جمع القلة لا يدفعه تحديده بهذا العدد من باب اولى، يعني اذا كان الواحد يخش على الف ولام يخليه عام ويشمل وغير محصور، فما بالك بالايه؟ بالاعلى منه لو جمع القلة. اقول لك ايه يعني فعلا هو في فرق بين خلي بالك ركز، يعني لما اقول لك ايه مثلا اعطيت الرجل افلوسا، اعطيت الرجل افلوسا، ولما اقول اعطيت الرجل الافلس، واخد بالك، ده صيغه اطلاق، ويتبين ان انا اعطيت الرجل اما اثنين او ثلاثة او اربعة وخمسة لحد عشرة، يعني اعطيته حاجة اتفل اثنين ثلاثة خمسة عشرة، انا بقول لك اعطيته فلوس يعني عم تديله اكتر من عشرة، من اول اثنين او ثلاثة الى ايه؟ عشرة. طب لما اقول لك اعطيته رجل الافلس يبقى اعطيته كل اللي ايه؟ كل اللي معايا بلا حصر كتير او قليل، فمن كده الجدية تدل على ايه؟ عامة في غير المحصور. واخد كده. الفائدة الخامسة، قال الزركشي في معنى لا إله إلا الله صفحة 90، استغراق المفرد، ودي مفيدة ومهمة وبرضو احنا نتعقب عليه. استغراق المفرد اكثر تناولا لافراد المسمى من استغراق الجمع. شوف يقول ايه، استغراق المفرد اكثر تناولا لافراد المسمى من استغراق الجمع. ازاي استغراق المفرد اكثر تناولا لافراد المسمى من استغراق الجمع؟ بيقول لك بدليل صحه لما يقول لا رجال في الدار، ممكن يكون فيها رجل، ممكن يكون فيها ايه، رجلين، هو ايه واخد بالك، نقول لك لا رجال في الدار هو نفى المجموع، لكن ممكن يكون فيه واحد او اثنين لو كان اقل الجمع ثلاثة، يجي فيه واحد بس في الدار يقول لك ايه لا رجال في الدار، مع انه يكون في ايه، لكن لما يقول لك ايه لا رجل في الدار في جوله واحد، يبقى استغراق المفرد اكثر تناولا لافراد الايه المسمى من استغراق الجمع. فاهمين كده الكلام؟ عشان كده بقول لك ايه، لا اله ده ايه مفرد، اله مفرد، يبقى استغراقه نفى كل الايه، نفى الالوهيه عن اي اله معبود بحق سوى الله عز وجل. طبعا الكلام دوت مش هيستقيم الا في حاله النفش، وفي حاله تانية هم قالوها في الجامعه، يعني هي ايه مش مش مش مهمه قوي، يعني هي مش قويه، يعني انا لما اذكر ان انا ايه لم اتقبلها، لما يعني لقيتها انها مش قويه، لكن الحاله القويه محل هذا النفي فعلا يكون في الايه، محل هذا اللي هو استغراق المفرد اكثر تناولا لافراد المسمى من استغراق الجمع، ده هي حاله النفي. لكن في الاثبات لا، العكس، في الاثبات العكس. البستي بيقول الكلام ده نجر عنه ابن قدامه في الروضه، بيقول الكامل في العموم هو الجمع لوجود صورته ومعناه. الكامل في العموم هو الايه، الجمع كامل في العموم، يعني الاكثر استغراقا اللي هو الايه، الجمع، ده في حاله الاثبات. ليه؟ لوجود صورته ومعناه. يعني ايه؟ هيسمع الكلام ده، الصورة والمعنى، معنى العبارة مع الجمع، صورة الجمع ومعناه، معنى مدلول اللفظ يعني، يتحقق في الجمع بخلاف الايه، المفرد. بيقول لك وما عداه قاصر في العموم، لانه بصيغته انما يتناول ايه، واحدا، لكنه ينتظم جمعا من المسميات معنا، فالعموم قائم بمعناها لا بصيغته. يبقى صيغه المفرد يتناول ايه، واحد بس، لكن معناه يشمل، بخلاف الايه، الجامع بالصيغه وبالايه وبالمعنى يشمل. يبقى هو الكامل في العموم هو الايه، الجامع، وليس الايه، المفرد. طبعا الكلام دوت شرحه الطوفي، بيقول ايه، قال الطوفي شرح المختصر، يعني نفس الكلام لو انتوا فهمتوه، يعني نقول ان شاء الله ان يخلو الامر، لا يخلو الامر من فائده. بيقول الطوفي شرح مختصر الروضه 2/474، حاصل كلام اللي هو البستي ان لفظ الجمع كالمسلمين والمشركين اكمل في باب العموم من غيره من الفاظ العموم كالمفرد المعرف باللام نحو الزاني والسارق. الفرق بينهما ان العموم قام بصيغة الجمع ومعناه زي ما قلنا من شوية، وتحقيق ذلك أن لفظه يفيد التعدد كما أن معناه متعدد، بخلاف اللفظ المفرد فإن التعدد إنما هو في مدلوله لا في لفظه. فإذا قلنا الرجال، دل هذا اللفظ بوضعه على جماعة متعددة من ذكور بني آدم، بخلاف الرجل والسارق فانه يدل بوضعه على ايه، على واحد هو ذات اتصفت بالسرقة، وعموم مدلوله انما استفدناه من دليل منفصل، وكون هذا اللفظ اريد به الجنس او غير ذلك. واضح الكلام؟ فعلى هذا الجمع الذي له واحد من لفظه كالمؤمنين، والذي لا واحد له من لفظه كالناس، والجمع المضاف زي كعبيد زيد، وكل وجميع أكمل عموما من أدوات الشرط. ومن النكرة في سياق النفي نحو لا رجل في الدار، لأن هي دي العموم استفاد بإيه؟ بلفظها، واخد بالك؟ لأن ألفاظها ليست جمعا بالوضع اللي هي إيه؟ اللي هي التنين بقى اللي هم إيه؟ اللي هي زي مثلا أدوات الشرط زي النكرة في سياق الإيه؟ النفي. لأن ألفاظها ليست جمعا بالوضع على حد الدجال والمسلمين، وأدوات الشرط والنكرة المذكورة أكمل من المفرد المعرف، لأن ألفاظها لم تكن صرائح في الجمع كما ذكرنا، فهي موضوع له وتفيده بالجملة. ده التنبيه اللي احنا قلنا على كلام الشنقيطي. ان الشنقيطي كان قال ان لا فرق في الايه بين في الجموع بين الكثرة والايه والقلة، لكن احنا قلنا ان لا فرق، ان كل ما يدل على الايه على صيغ العموم، ولكن بعض الصيغ يكون ايه اقوى من ايه من بعض، وبعضها في الاثبات اقوى في عن بعضها في الايه في النفي. وصل كده الكلام؟ طيب احنا كده يعني أطلنا بعض الشيء في شرح كلام الشيخ على الجمع المعرف بالإيه بال أو بالإيه بالإضافة، وذكرنا أنواعه وفوائد عليه. كده نتكلم على ال العهدية وال الإيه الجنسية. المسألة الثانية ال العهدية. أنا مش هبدأ بفكر كلام الشيخ لا في ال العهدية، يعني هنشوف كلام الشيخ نتوقف معاه في الاخر، يعني بعد ما نعرف عن ايه آل العهدية نتوقف مع كلام الشيخ. قال عباس حسن في النحو الوافي المجلد الاول على 423: فاما العهدية فهي التي، والكلام ده يا جماعة نركز فيه لان هو كلام جيد، يعني اخذ بالكم ايه آل العهدية ديت، هي التي تدخل على النكرة فتفيدها درجة من التعريف تجعل مدلولها فردا معينا بعد ان كان مبهما شائعا. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني قال العهدية انت عندك نكرة مثلا، قابلت رجلا، رجلا ديت ايه؟ نكرة مش معروف. لما اجي اذكره تاني مع انه ذكر في الاول يقول لك ايه؟ قابلت رجلا فاعطيت الرجل كذا. يبقى الرجل الثانيه ديت هي رجل الايه الاولى المنكره، لما دخل عليها الالف واللام بقت معهوده معروفه لان سبق ذكرها، جت معهود ذكري لان سبق ايه ذكره. فالال ديت دخلت عليه، طبعا مش ايه مش هقول ان هو بقى ايه قال هنا الاستغراق، قابلت رجلا فقلت للرجل او فاعطيت الرجل، ما قلتش هنا الالف واللام عموم ودي قال الاستغراق، لا ده ايه ده هنا هو فرض ايه واحد، وهنا قال العهدية خلت دخلت على النكرة الاولى فاعطتها ايه شيء من الايه من التعريف يزيل متاهة من ابهام. وصل كده؟ بيقول لك وسبب هذا التعريف والتعيين يرجع لواحد مما يأتي. ايه سببه؟ ان اول واحد ان النكرة تذكر في الكلام مرتين بلفظ واحد، تكون في الاول مجردة من آل العهدية، وفي الثانية مقرونة بآل العهدية التي تربط بين النكرتين وتحدد المراد من الثانية بأن تحصره في فرض واحد هو الذي دل أو تدل عليه النكرة الأولى. بص يا جماعة، أنتوا فاكرين لما اتكلمنا مرة على الإيه؟ فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم عارفين حديثنا لن يغلب عسر يسري؟ مش كده؟ ليه؟ فإن مع العسر يسرى. إن مع العسر يسرى. فإن مع العسر اجدتها ألف وإيه ولام، يسرى ناكرة. إن مع العسر ألف ولام، يبقى إيه المعرف لما ذكر مرتين يبقى هو فاهمين؟ والنكرة لما تكرر مرتين يبقى الثانية غير الايه؟ غير الاولى. يبقى احنا عندنا كم حالة؟ اربع حالات. ان المعرف يعاد مرة اخرى، ان النكرة تعاد مرة اخرى، ان تكون الاولى تعريف والثانية نكرة، الاولى نكرة الثانية ايه؟ تعريف. احنا خلينا في حالة الاولى نكرة والثانية ايه؟ تعريف. هو ده يبقى الثانية دي قال العهدية. وصل كده؟ الاولى نكرة والثانية تعريف، يبقى الثانية دي هي قال الايه؟ قال العهدية. زي ما يقول لك ايه مثلا؟ نزل مطر فانعش المطر زروعنا. يجي المطر الثانية دي هو المطر الاول، يجي قال هنا قال ايه؟ قال الايه؟ العهدية. اقبل السيارة فركبت السيارة. قول الله عز وجل كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. دي نوع منها، واخد بالك؟ دي اللي هي الايه؟ الذكرية. قص بس مستعجل عشان هما ثلاث انواع. يبقى نوع ايه؟ كلمة رسول الاولى منكرة، الثانية ايه؟ يبقى مين هو؟ مين هو الرسول؟ لسيدنا موسى، مش كده؟ مش هو سيدنا موسى اللي ارسل لفرعون؟ يبقى اذا كده ما نقولش ايه فعصى فرعون الرسول عموم، لا ده هنا قال عهدية اللي هي الرسول الاول اللي ارسل اليه. فكل كلمة من الثلاث اللي هي مطر رسول واشباهها قد ذكرت مرتين، اولاهما بغير ال فبقيت على تنكيرها، وثانيتهما مقرونة بآل العهدية التي وظيفتها الربط بين النكرتين ربطا معنويا يجعل معنى السابقة ذاتها. وهذا التحليل والحصر هو الذي جعل الثانية معرفة لأنها صارت معهودة عهدا ذكريا، أي معلومة المراد والدلالة بسبب ذكر لفظها في الكلام السابق ذكرا أدى إلى تعيين الغرض وتحديده بعد ذلك، وأن المراد في الثانية فرض معين هو السابق، وهذا ما يسمى بالعهد الذكري. يعني هي ذكرت في الأول منكرة ثم أعيدت إيه معرفة ألف ولاج، هي إيه؟ عهدية، وده اسمه الإيه؟ العهد الذكري. يجد أول نوع من أنواع العهد اسمه العهد الإيه؟ الشيخ العثيمين أنواع العهد ده ذكرهم، يعني العهد الذكري واخد بالك، ذكر كل الإيه؟ الأنواع الثلاثة دول اللي إحنا نقولهم دلوقتي وذكرهم، لكن ما قال وهو معروف. فإحنا الكلام هنا أنا يعني هو كتير من العلماء بيذكر هذا الكلام، بس أنا يعني كلام صاحب النحو الوافي كلام مفصل، يعني شايفين إن هو كلام إيه سلس، هو متأخر يعني مات قريبا، يعني كلام سلس وبسيط، فإحنا إيه ذكرناه اللي سهولته. النوع الثاني واضح كده جماعة اللي هي للعهد الذكري. طيب، وقد يكون السبب في تعريف النكرة المقترنة بآل العهدية هو أن ال تحدد المراد من تلك النكرة وتحصره في فرض معين تحديدا أساسه علم سابق في زمن انتهى قبل الكلام. يعني حاجة معروفة قبل كده ها ومشهورة وإحنا حددناها قبل كده ها، فإحنا نعرفها مش هنذكرها ثاني في الكلام، لكن نعتمد على الذكر الايه السابق. بيقول لك معرفة قديمة ومعرفة قديمة في عهد مضى قبل النطق وليس أساس ألفاظ المذكورة في الكلام الحالي، وذلك العلم السابق ترمز إليه العهدية وتدل عليه وكأنها عنوانه. مثال ذلك أن يسأل الطالب زميله ما أخبار الكلية؟ هل كتبت المحاضرة؟ أذاهب إلى البيت؟ فلا شك أنه يسأل عن كلية معهودة اللي هم فيها، مش كده؟ وعن محاضرة وبيت معهودتين لهما قبل ذلك، ولا شيء من ألفاظ السؤال الحالية تشير إلى المراد إلا أل، فإنها لا توجه الذهن إلى المطلوب، وهو ما يسمى بالعهد الذهني أو العهد الإيه العلمي. يجي تاني نوع العهد الذهني، شيء معروف إن عندنا الأول اللي هو العهد الإيه الذكري كان مذكور، أما العهد اللي هو الذهني أو يسموه العهد العلمي اللي هو المعلوم قبل ذلك أو معروف في الذهن مسبقا قبل نطق بالكلام، واخد بالك؟ فإيه الأل هنا هو تشير إيه إليه رجالنا العهدية. واضح كده الكلام؟ النوع الثالث، وقد يكون السبب في تعريف تلك النكرة حصول مدلولها وتحققه في وقت الكلام. بيحصل واحنا ايه بنتكلم بأن يبتدئ الكلام خلال وقوع المدلول وفي أثنائه كان تقول اليوم يحضر والدي. يبدأ عمل الساعة البرد شديد شديد الليلة. تريد اليوم والساعة والليلة ما يشمل الوقت الحاضر الذي أنت الذي أنت فيه خلال الكلام. ومثل ذلك أن ترى الصاد يحمل بندقيات فتقول له الطائر. الطائر هنا مش عام، الطائر اللي يطير الآن اللي احنا نراه، أصب الطائر الحاضر وقت الكلام. وهذا هو العهد الحضوري. يجنوع العهد عندنا ايه؟ ذكري الذهني او العلمي، العهد الايه؟ الحضوري. ايوه تمام تمام. قال السيوطي في الاتقان نفس الكلام بس في زيادة اكتر. بيقول ايه الاتقان في علوم القرآن المجلد الاول على 439 العهدية، اما ان تكون مصعوبة. كلام السيوطي يشوف يعني كلام مركز وقوي ومتين وفي فوائد عن هذا الكلام، لكن احنا ما كناش عارفه وجاله نقول هذا الكلام. نركز على الكلام السيوطي كده اهوت. العهدية اما ان تكون مصحوبها معهودا ذكريا، الاول نوع نحو كما ارسلنا الى ايه فرعون رسولا فعصى فرعون فعصى فرعون الرسول. الرسول فيها مصباح، بعد كده قال ايه المصباح، يبقى هو الاول المصباح في زجاجة. المصباح في زجاجة الزجاجة كان برضو ايه تاني برضو. وضابط هذا تعرفوا بقى ازاي؟ ان يسد الضمير ما سدها مع مصحوبها. يبقى فعصى فرعون، اقول ايه فعصاه فرعون، فهمتوا كده؟ نزل مطر فانعش زروعنا، انعش هو. يبقى لما الضمير الجمله تستقيم واحوش ال ومصحوبها اللي هو المعرب بيها واحط مكانها الضمير ويعود على الاول ويستقيم الكلام، يجي هنا العهديه ذكريه. واصل كده الكلام؟ فاهم يا جماعه؟ فاهمين؟ ننقل. طيب بيقول وضابط هذه ان يسد الضمير مسدها مع مصحوبها. ثاني نوع او معهودا ذهنيا نحو اذ هما في الغار. اي غار؟ عارفينه حراء، كل الناس عارفينه، علمي معلوم في الذهن قبل ذلك. يجي خلاص اذ يبايعونك تحت الشجره. ايه الشجره؟ ها معروف الشجرة بتاع بيعة الرضوان اللي قطعها سيدنا عمر. الثالث بقى او معهودا حضوريا اليوم. قالوا نحن معشر يهود لو نزل هذه الآية لاتخذنا يوم عيد. سيدنا عمر قال ايه والله انا اعرف متى نزلت، كان يوم عيد، كان يوم الجمعة. واخد بالك؟ في آخر سنة حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اليوم ده اليوم اكملت لكم دينكم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، يوم معروف معهود. واخد بالك؟ حضوري، كانوا هم نزل عليهم في نفس اليوم. واضح كده؟ اليوم احل لكم الطيبات في اليوم اللي نزلت عليهم فيه. قال ابن عصفور وكذا كل واقعه بعد اسم اشاره يجي تخش في الايه في المعهود الحضوري. بعد اسم اشاره او اي في النداء، يعني بعد النداء، بعد إذا الفجائية، أو في اسم الزمان الحاضر زي الآن، يجا كل دول يجا إيه معهود إيه حضور. طيب في فائدة ودي اللي احنا هنختم بيها قبل ما نقول كلام الإيه كلام الشيخ. هي حاجة واحدة، فائدة واحدة بس، كلها تدور على أن العهدية ليست للعموم أو الاستغراق. العهدية ليست للعموم او الايه الاستغراق. ابن بدران في نزهة الخاطر العاطر 2/82 بيقول لك ما عرف بلام العهد لا يكون عاما. كلام واضح، ما عرف بلام العهد لا يكون عاما لانه يدل على ذات معينة. نحن لقيت رجلا فقلت للرجل، على فرض معين ولا تكون عامة. وصل كده؟ يجي قال العهدية بكل أنواعها لا تكون عامة. ابن النجار في حكاكة بالمنير 3 على 132 بيقول ولا يعم، أي ايه هو اللي لا يعم؟ اللي هو اسم جنس معرف تعريف جنس، اللي هو اسم الجنس. اسم الجنس هيتكلم عليه بعد كده، لكن هو لما جه يتكلم على اسم الجنس قال ايه؟ في اسم جنس لا يعم. متى لا يعم؟ مع قرينة عهد. يعني اذا جات له قرينة عهد ما يبقاش ايه؟ عام. يعني لو كان الاله مهوط مش للجنس العهدية يبقى هذه ايه؟ لا تعم. بيقول لك ايه؟ اتفاقا، وذلك كسبق تنكير نحو قوله تعالى كما ارسلنا الى فرعون رسولا، لانه يصرف الى ذلك فلا يعم اذا عرف، ونحو قوله تعالى يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وصل كده الكلام. ايضا في 3 على 133 بعدها بشويه بيقول ومن صيغ العموم ايضا مفرد محلى بلام غير عهديه برضه، يعني مفرد محلى بلام غير عهدية. إذا اللام المفرد المحلى بإيه؟ بآل العهدية لا يعم. زي تقول السارق والزاني والمؤمن المهم. الجويني في البرهان 1 على 233 بيقول إيه؟ من سبق تنكيره وظهر ترتيب التعريف عليه، ده اللي هو الإيه ده؟ أيوه ماشي موضوع الذكر صح، فهو غير محمول على استغراق الجنس وفاقا. الكلام ده كثير، الكلام ده يعني ايه كثير في كلامه ان قال العهدية لا تعم. واصل كده الكلام. تعال بقى نشوف عبارة الشيخ ومش هنوقف معاها كثير. شوف الشيخ بيقول ايه. واما المعرف بقال العهدية فانه بحسب المعهود، فان كان عاما فالمعرف عام، وان كان خاصا فالمعرف خاص. هتقدر تجي هذا الكلام؟ ها يعني هو بيقول اما المعرف بقال العهدية فانه بحسب المعهود، فان كان عاما فالمعرف عام، وان كان خاصا فالمعرف خاص. يعني ان هي يعني ممكن تكون قال عهدية عام. وبعد كده الشيخ لما ضرب مثال واذ كنا للملائكة تسجد لآدم فسجد الملائكة كلهم اجمعون، مش كده؟ فهنا الاثنين معرفين، الاثنين معرفين مش كده؟ مش واحدة لكن هذا الكلام لعلها تكون ايه يعني يعني في يعني غالب كلام النحويين بيكون ايه مقيد وبيحملش على عمومه وليه بعض التخصيصات وبعض التقييدات. انا خفي علي هذا الوجه، يعني انا الله اعلم بتوجيه كلام الشيخ. المهم ان احنا الكلام اللي انا لقيته اللي احنا ايه قلناه قبل ذلك على قال الايه الاحاديه. المساله الاخيره اللي هنتكلم عنها النهارده ان شاء الله سنه الصلاه التي لبيان الجنس. فاهمين يا جماعه كده معانا ولا؟ التي لبيان الجنس. انا حقيقة يعني قرأت يعني في كلام كثير جدا عن الجنسية، لكن من اقوى يعني الكلام وهو اللي لخص الكلام تلخيص جيد على الجنسية هو الغزالي في المستصفى. يعني هو اللي فصل فيها بكلام قليل فص يعني ايه جمع كل عباراتها. اللي قال كلامه يعني اختصره وهذبه وضاف عليه بعض الاشياء الجيده، واخدين بالكم؟ الشيخ عياض السلمي في اصول الفقه الذي لا يسأل الفقيه جهله. فاحنا نقول كلامه وان شاء الله كلام جيد، وهو المستصفى الكلام بتاعه موجود اللي عايز يرجع له مفيش مشكله ان شاء الله. موجود كلام المستصفى في صفحه 233 بيقول ايه واحنا لو ركزنا فيه هنفهم كل آلة جنسية كل حالاتها ومتى تكون عامة ومتى تكون غير عامة، ومثال الرجال خير من النساء او اللي هو الشيخ ذكره، كل الكلام ده ان شاء الله هيظهر. بيقول ايه؟ اسم الجنس المحلى بآلة الجنسية فقد قال بعمومه كثير من العلماء، يعني ان آلة الجنسية برضو ايه عامة، وخالف فيه بعضهم وهو قد يكون مفردا، هبتدي يذكر انواعه، قد يكون مفردا زي الرجل المرأة ده مفرد، وقد يكون مما يستوي فيه القليل والكثير، يبقى ده نوع ثاني، نوع اول المفرد، في نوع ثاني يستوي فيه القليل والكثير وهو المسمى باسم الجنس الافراطي. لما انا معايا ذهب واقول لك ايه الذهب، الفضة، التراب، يستوي فيه القليل والايه والكثير، مش كده؟ وقد يكون مما لا واحد له من لفظه كالرهط والناس. حد يقدر يجيب مفرد الرهط؟ حد يقدر يجيب مفرد الناس؟ ويسمى اسم الجنس الجمعي. يجي عندنا ايه اسم الجنس الافرادي، اسم الجنس الايه الجمعي والمفرد، كل ده يدخل في الايه في المعرف بقال الايه الجنسية او اسم الجنس، يعني اسم الجنس المحلى بقال الجنسية. وقد فصل الغزالي في الاسم المحلى بقال الجنسية تفصيلا حسنا، فقسمه الى ما يتميز واحده عن الجمع. يمكن كلام الغزالي، انا كنت قرأت كلام الجويني في البرهان، كلام طويل، والغزالي اختصر كلامه وزاد عليه انواع كثيرة في عدة اسطر، يعني الكلام بتاع يعني كلام طويل، يعني كل هذا الكلام ليه يعني في ورغم من كده كم سطر كتبه من الغزالي، يعني ايه اضاف عليه وزاد ولخصه، كلامه جيد كمان. المهم ان اللي بيقول لك وقد فصل الغزالي في اسم الاسم المحلى بآل الجنسية تفصيلا حسنا فقسمه الى ما يتميز، الكلام ده ركزوا فيه خالص ماشي، لانه ده خلاص في الكلام وهو كلام دقيق، وان ايه نحاول كده ايه نفرع يعني. فقسمه الى ما يتميز واحده عن الجمع بالتاء، زي لما اقول ايه التمر مفرده ايه تمرة، مش كده؟ زي لما اقول ايه واخد بالك، يعني اي شيء يتميز ها مفرده يتميز عن الجمع حط له ايه التاء، وصل كده؟ ده اول نوع. وما لا يتميز كده يجي معها نيجي نقول ايه جسمين، اول قسم ما يتميز ايه واحده او مفرده عن الايه الجمع بالتاء، والثاني ما لا يتميز، كويس كده؟ اللي لا يتميز زي الرجل، مش مفرد رجله، مش كده؟ معايا ولا مش معايا؟ طيب الاول ان خلى عن التاء يبقى عام، ان خلى عن التاء يعني التمر عام، لا الرسول بيقول ايه التمر بالتمر ربا الا ها وها، التمر بالتمر يعني اي تمر باي تمر عام ربا، الاجناس الربويه السته واخد بالك، ربا الا ها وها يعني ايه يدا بيد ومثلا بمثل، مش كده؟ يجي اذا او كلمه التمر هنا عامه تشمل كل اي نوع من انواع الايه التمور عامه. يبقى اذا اللي واحده يتميز بالهاء عن جمعه ها، فيبقى الجمع بتاعه اللي بدون هاء عام، واللي بهاء ده ايه ليس بعام، كويس كده؟ واضح كده؟ هذا اول قسم. القسم الثاني اللي هو ايه ما لا يتميز واحده بالايه بالتاء، ده قسمين، اما ان يتشخص له واحد او لا يتشخص له واحد. يعني يتشخص له واحد يعني ليه مفرد، واخد بالك؟ مثلا خلينا ايه خلينا واحده واحده، احنا عرفنا كده يا جماعه اللي مفرد يتميز بالتاء واللي لا يتميز. خلاص عرفنا الاول العام فيه واللي مش عام. التاني اللي هو ايه؟ لا يتميز. قسمين يتشخص له واحد ولا يتشخص له ايه؟ واحد. فان لم يتشخص له واحد كالذهب والفضه. يعني لما اقول ايه؟ ذهب واحد غير لما اقول رجل. اقول رجل واحد تشخص لي ايه؟ واحد. لكن الذهب اقول ذهب واحد فضه واحد يبقى لا يتشخص له ايه؟ واحد. واخد بالك؟ يبقى هذا عام. طالما انه لا يتشخص له واحد ها؟ يبقى ايضا ايه؟ عام زي الذهب بالايه؟ بالذهب ربا الا ها وها يبقى هذا عام. واصل كده ولا مش واصل؟ واما ما تشخص واحده زي الرجل اقول رجل واحد. ده بقى فيه قولين يعني هو الغزالي ها قال قولين وحتى برضو الجويني في البرهان ها قال برضو فيه قولين يعني قول فيه ان هو يشبه ان يكون للواحد والقول الثاني يحتمل ان يكون للايه للاستغراق. برضو الغزالي قال يحتمل هذا ويحتمل ايه هذا. متى يحتمل هذا متى لا يحتمل هذا؟ يقول مش كده؟ فقد يعم اللي هو الايه ما تشخص واحده زي الرجل المرأة امرأة واحدة رجل واحد. فقد يعم كقوله صلى الله عليه وسلم المسلم مسلم واحد وفي ألف ملامها أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه اتفق عليه في جهاز آية يعم أيضا. وقد يفارق العموم ما يبقاش عام زي ما يقول إيه الرجل خير من المرأة الرجل خير من الإيه المرأة. المراد هنا ها ماهية الرجل وماهية المرأة حقيقتهم يعني بغض النظر عن الافراد. يبقى هذا واخد بالك ها مش عام ده يراد به ايه مطلق الحقيقه او مطلق الماهيه او مطلق الجنس واخد بالك وليس عام. لان احنا اصلا هنا بيقول ايه ما تشخص ايه واحده يبقى الحكم ينسحب على كل ايه واحد. طب هنا الرجل ليه فعلا يتشخص واحده لما نيجي نحقق التشخيص لكل واحد نحقق العموم في كل واحد لكن مش متحقق يعني مش كل رجل افضل من كل امرأة فبعض النساء افضل من بعض الرجال فاهمين كده. طالما ان هو الشرط ان هو التشخص واحد مش متحقق يبقى هنا ليس بايه يبقى هنا مفارق للعموم. وصل كده يا جماعة؟ فهنا لان المراد الحقيقة بقطع النظر عن الايه الافراد. حد فاهم حاجة كده يا جماعة؟ يبقى احنا الشيخ عثيمين هو قال كلمتين في المعرف قال واما المعرف بال التي لبيان الجنس فلا يعم الافراد وراح ضرب مثال اللي هو الرجال والايه خير من النساء وقال بعض النساء افضل من بعض الايه الرجال او الصحابه خير من التابعين ممكن يكون بعض التابعين افضل من ايه بعض الصحابه وهكذا. هذا الكلام الكلام الشيخ مش مقصود التعميم يعني مش مقصود الشيخ يعني طبعا احنا عرفنا ان في انواع كثيرة الآلة الجنسية منها ما يعم ومنها ما لا يعم وصل كده الاستاذ يبقى احنا لما نقول كلام الشيخ واما المعرب بآلة التي لبيان الجنس فلا يعم الافراد ها يبقى هذا الاطلاق مش مقصود للشيخ انما مقصود بعض الايه بعض الانواع هي التي ايه لا تعم. والشيخ لما ضرب مثال كان مقصوده ان هي اللي ما يتشخص بواحد واخد بالك ولكنه فارق العموم زي المثال حضرتك الرجال خير من الايه منه. واصل كده يا جماعه؟ يعني كنا نتمنى ان احنا ننتهي من العام اليوم لكن ان شاء الله بعض المسائل يبقى العمل بالعام و يعني والعبره عموم اللفظ لا بخصوص السبب ان شاء الله نتكلم عنهم المره القادمه ان شاء الله مع الدخول في الخاص. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.